إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله تعالى وإياكم من كل ما يقرب من هذه النار، ومن كل ما يباعد عن جنة الرحمن من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، لقد أرسل الله تعالى محمدا عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، فاستفاد من رحمته كل إنسان، حتى الطيور وحتى الحيوانات استفادت من هذه الرحمة المهداة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم متحدثا بنعمة الله عز وجل عليه: إنما أنا رحمة مهداة، كما صح ذلك في الحديث الذي أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. إن رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الشريعة المطهرة تمثلت في بيان مقاصد هذا الدين العظيم، التي أجملها العلماء في الكلام عن حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض والنسل وحفظ المال. فما من نص من نصوص الإسلام التفصيلية إلا وإن سبرته وتدبرته وجدته لا يخرج عن حفظ هذه المصالح أو درء المفاسد. دين جاء بدرء المفاسد الدينية والدنيوية، وجاء بجلب المصالح التي تقوم كما قلنا على حفظ الضروريات الخمس أو الست من حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والنسل والمال، والمحافظة على الأوطان الإسلامية التي لا يقوم دين إلا بوجود جماعة، ولا تكون جماعة إلا بسمع وطاعة لإمامها، ولا سمع وطاعة إلا لإمام مطاع قادر مستطيع على أن يقيم العدل في الأرض وأن يدفع المظالم. حتى وإن جار وقع منه مثالب أو أخطاء، فإن خير وجود الإمام في الأرض حتى وإن كان ظالما خيرا من عدم وجود، وإلا لانتقل الناس إلى جماعات يقتل بعضهم بعضا. ولذلك كان من فضل الله على هذه الأمة أن دعا رسولها صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأصول، وجاء هذا الدين العظيم بحفظ هذه المقاصد. وإن الشيطان قد استطاع، الشيطان قد قال لربه تبارك وتعالى كما تعلمون: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. سيقعد على الصراط المستقيم ليمنع الناس من سلوك الصراط المستقيم. ولذلك إن وجد في الإنسان منا محبة للمعصية زينها له، ولذلك هدفه أن يوقع الإنسان في الشرك، فإن لم يستطع وقع في الكبائر، ولكنه إن وجد إنسانا مقبلا على الدين محبا لربه فما يستطيع الشيطان أن يزين له المعاصي. فماذا يفعل الشيطان مع هذا؟ يفعل أمرا آخر، كما تفعل المنظمات العالمية الماسونية وغيرها من أعوان الشيطان. كل شيء عندنا جاهز، إن أردت مخدرات سنعطيك مخدرات، إن أردت جنس عندنا هذا البورنو، إن أردت غلوا في الدين عندنا جماعات، هذه الجماعات تعمل على إبعاد الناس عن دينهم وعن الصراط المستقيم. فالشيطان يدخل على الإنسان من الجهة التي يجده متفوقا فيها أو يجده مريدا فيها، إن كان صاحب كبائر دفعه إلى ارتكاب الكبائر وزين له المعاصي، إن وجد فيه نفسا غضبية دفعه إلى قتل الناس وإلى الظلم وإلى أن يعيش في الحياة بالبلطجة وبفرض القوة وأخذ أموال الناس عنوة. وإذا وجده إنسانا مقبلا على الدين زين له البدعة. ولذلك وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من البدع ويقرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. هذه السبل ليست سبل معاصي، فالمعاصي معلوم أمرها والمعاصي محرمة، وإنما الشيطان يأتي على هذه الطرق المتفرقة على جنبتي الصراط المستقيم. ولقد رسمه الرسول عليه الصلاة والسلام، رسم خطا على الأرض ورسم طرقا قصيرة، وقال صلى الله عليه وسلم: وتلا قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه هي السبل، يقول على رأس كل طريق منها أو سبيل شيطان يدعو إليه، الشيطان يقول هلم إلي، تعالى أنا أوصلك إلى الطريق الصواب، الطريق عندي أقصر وأقرب، لأن طريق الحق طويل وصعب وشاق، في صبر العمل بالأوامر والانتهاء عن النواهي، لكن الشيطان يقول لك تعالى من أقرب طريق سأدخلك الجنة، فيزين لك الأمر. ولذلك جاءت البدعة، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود. بهذا الأمر كان من أيام الأنبياء السابقين، نعم الشيطان منذ أن كان ومنذ أن حدث الصراع حول السجود لآدم عليه الصلاة والسلام الذي تحدث رب العالمين عنه في القرآن الكريم وسمه اختصام الملأ الأعلى، الذي حدث أنه منذ هذا اليوم وقد تكفل بإفساد ذرية آدم عليه الصلاة والسلام حقدا وحسدا من عند نفسه. ولذلك كل رسالة من الرسالات جاء الشيطان لكي يزين للناس كيفية الخروج عن هذه الرسالة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي. أمتي لم تكن قد افترقت بعد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه ربه، قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة. انظر إن كان اليهود افترقوا على 71 والنصارى على 72، نظرا لأن هذه الأمة أمة عامة، أمة شاملة لقيام الساعة، أمة تشمل الزمان والمكان، فليست أم ليست لم تكن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بجنس معين كبني إسرائيل ولا خاصة بزمن محدد، وإنما هي للعالمين أجمعين إلى قيام الساعة، فكان التفرق فيها سيكون أكثر. فقال على 73، اليهود 71، النصارى 72، المسلمون على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. هذا كلام يخيف، هذا كلام يجعلنا نرتعد خوفا، ترتعد فصائلنا حتى نعي أين هو الصراط المستقيم وما هي الفرقة الناجية. قال ما أنا عليه وأصحابي. ولذلك نكثر ونحذر من سبيل الضالين. لا، هذا ليس بسبيل كفار. قال ستفترق أمتي، ليس فيهم فرقة كافرة، 73 فرقة مبتدعة، 72 مبتدعة، وهناك فرقة واحدة هي ما عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وهذا الأمر الذي يجعلنا كثيرا نحذر من هذه الفرق. ثم نأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فنجده يحذر أكثر التحذير من فرقة واحدة. هم 72 فرقة ضلة؟ نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن أي الفرق أكثر؟ الخوارج. تحدث عن الخوارج كلاما عجيبا، والأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الخوارج، وموجودة في الصحيحين كتب أحاديث كثيرة جدا متواترة بلغت حد التواتر، ولذلك كان خطرهم جسيما على الأمة. هم الذين قضوا على الخلافة الراشدة. هذا كلام ينبغي أن نقوله للناس، ينبغي أن يعلم الناس من الذي قضى على الخلافة الراشدة. من الذي قضى على الخلافة الراشدة؟ طبعا الانتهاء الخلافة الراشدة أمر قدري، ربنا قدره سبحانه وتعالى وقال الخلافة 30 سنة، ولكن لابد أن نعرف الأسباب. هؤلاء الذين يقومون الآن في زمان الناس اليوم من الخوارج من أجل أن يعيدوا الخلافة، أي خلافة؟ أنتم الذين أسقطتم الخلافة الراشدة. من قتل عثمان؟ الخوارج. من قتل علي؟ الخوارج، بتهمة الكفر كفروا عثمان وكفروا علي. ثم يريدون الآن أن يقيموا الخلافة، أي خلافة؟ يقول لك خلافة الدولة العثمانية منذ أن سقطت. أي خلافة؟ أنتم أسقطتم الخلافة الراشدة، قتلتم عثمان، قتلتم علي بن أبي طالب رضوان الله عليهما، ودخلت الأمة في صراع، وتوقفت الفتوحات الإسلامية وقتئذ، حتى جاء السيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد على الحسن ابن علي، فتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه لتجتمع الأمة. وما زال الخوارج في كل عهد من العهود يقومون، ولكن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، لا تقوم لهم قائمة. إياكم أن تظنوا أن الخوارج من الممكن أن يملكون، أن يملكوا، مستحيل. قضى الله بألا يكون للخوارج دولة على الإطلاق. الخوارج كل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج يأتون ويقولون الخوارج ايه؟ تكلموا عن الخوارج؟ هو انتم علي بن ابي طالب عشان نبقى احنا الخوارج؟ اسمعوا الى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: كلما خرج منهم قرن قطع حتى يكون اخرهم في عراض الدجال. اذا هم سيظهرون في كل جيل حتى يكون اخر هؤلاء مع من؟ مع من؟ مع المسيح الدجال. الذين يغضبون حينما نقولهم الآن تحركهم أيدي الماسونية العالمية وتحركهم أيدي الموساد وأجهزة المخابرات الأجنبية، يقول لك ده معقولة؟ دول بليحة وبيصلوا، سبحان الله. آخرهم سيحركه الدجال نفسه الذي يقول أنا ربكم الأعلى. إذا معنى ذلك أن هؤلاء قد أغواهم الشيطان. وضعوا في اعتباركم أن أعوان المسيح الدجال طائفتان، من؟ اليهود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه 70,000 من يهود أصفهان من إيران، 70,000 من يهود أصفهان. الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا، ابحثوا، تعلموا. إذن يكون أعوان الدجال طائفتان، اليهود، والطائفة الثانية الخوارج. وهذا يبين لك ويوضح لك ما السر في كون من يتسمون ببيت المقدس وغير المحافظين على بيت المقدس يوجهون مدافعهم إلى الجيش المصري وقد أعطوا ظهرهم إلى بيت المقدس. لقد أمنت تل أبيب، تل أبيب أمنت، ودولة الصهاينة أمنت تماما من جهاد المجاهدين. المجاهدون يجاهدون في كل مكان لرفع لا راية لا إله إلا الله زعموا، فيقاتلون في مكة ويقاتلون في المدينة وفي بلاد الحجاز وفي مصر وفي ليبيا وفي سوريا وفي العراق. أنهوا القوة الإسلامية في هذه البلاد، لولا أن صان الله تبارك وتعالى بلاد مصر وبلاد الحرمين، نسأل الله تعالى أن يرد بقية البلاد الإسلامية إلى عهدها وإلى قوتها وإلى تحكيم شرع ربها تبارك وتعالى وإلى الحكم بالعدل وإلى السعي إلى محو الظلم. فإذا معنى ذلك أن هؤلاء كما أخبرتكم لا يقاتلون تل أبيب، لا يقاتلون دولة الصهاينة. يقولون بعد الانتهاء من القضاء على الجيوش الإسلامية المرتدة في نظرهم، حينئذ بعد ذلك سنلتفت إلى تل أبيب، وهذا كذب، لأن التي تحركهم هي يد الدجال في كل زمان ومكان. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: ما قلت أنا. لكن نحن الآن نظرنا بالأمس، وهذه يعني خطوة جديدة، أنهم قد سعوا إلى تفجير في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة 27، لولا أن لم يمكنهم رب العالمين منذ سنتين أو ثلاث، ثم بعد ذلك قبض على تنظيم خارجي في مكة يسعى إلى التفجير في أثناء موسم الحج. هم يكفرون المسلمين، ثم الحادث الأليم الذي قتل فيه أكثر من 300 من المصلين في سيناء، ثم يوم الجمعة الماضي حينما أرادوا أن يفجروا بجوار مسجد الاستقامة ساعة صلاة الجمعة. والغريب أن هذا الولد الذي تتبعته أجهزة الأمن وأرادوا أن يقبضوا عليه في حارة من حواري منطقة الضرب الأحمر، قبضوا عليه بمجرد أن أمسكوا به إذا به يفجر نفسه ليقع هو أو ليموت هو ويتفجر إلى أشلاء ويقتل معه مجموعة من الضباط وأمناء الشرطة وامرأة كانت تمر وربما كان أطفال. فإن هؤلاء لا عهد لهم عندهم ولا أمان، وإنما هم يكفرون المجتمع. هذه مشكلة. هل طبعا تخرج أجهزة الخوارج للدفاع عن هذا الولد وقبض عليه هذا الذي فجر نفسه وكان ذاهبا لحضور مجلس علم ومعه سلاح ناسف أو حذاء ناسف، كان ذاهبا لكي يفعل ماذا؟ إذن هو كان ذاهبا من أجل أن يفجر تفجيرا جديدا. لم نصبح في أمان، لا في بيوتنا ولا في مساجدنا ولا في طرقنا ولا في أعمالنا من جراء هذا التفكير الذي يقوم على التكفير. ينبغي علينا أن نعلم الناس وأن نتكلم في كل شيء، لا نمنع أن نتكلم في الجهاد ونبين أحكامه ونتكلم عن الأمان وعهود الأمان ونتكلم عن أحكام المستأمنين والمعاهدين ونتكلم في كل شيء في دين الله. لأننا لو لم نتكلم مع الناس على المنابر وفي المجالس العامة لكي نعلم الناس الحقائق، فستدرس هذه الأمور في بير السلم وفي مجالس سرية، وما أدراكم ما المجالس السرية، وحينئذ يقوم عليها مجموعة من الضالين ومجموعة من الجاهلين الذين لا يعرفون. نريد أن نتكلم في هذه الأمور بعلنية. أولا، أخطر شيء في هذا الأمر قضية التكفير. ومعي الآن فتوى من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، هم علماء كبار وأسماءهم محفوظة ومذكورة، الشيخ ابن باز والشيخ العسيبين وأئمة كبار، هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ ابن باز. شوف بيقولوا إيه. قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فقد درس مجلس هيئة كبار العلماء في دورته 49 المنعقدة بالطائف ابتداء من تاريخ 2/4/1419 من الهجرة ما يجري في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها من التكفير والتفجير وما ينشأ عنه من سفك الدماء وتخريب المنشآت. ونظرا إلى خطورة هذا الأمر وما يترتب عليه من إزهاق أرواح بريئة وإتلاف أموال معصومة وإخافة للناس وزعزعة لأمنهم واستقرارهم، فقد رأى المجلس إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك نصحا لله ولعباده وإبراء للذمة وإزالة لللبس في المفاهيم لدى من اشتبه عليهم الأمر في ذلك. فعلا هناك أمور بتقال وشبهات، والولد الصغير وربما كان كبيرا لا يعي حقيقة هذه الأمور ويقولون له الله يقول كذا، الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وهؤلاء كفار. يبدأ الولد ياخذ الأمور دي ويعبأ، طب الجهاد، طب كيف نجاهد نزيل هؤلاء الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. تبدأ الأمور بهذا الأسلوب وتلقى الشبهات في أذهان الأولاد الصغار، فيكفرون الحاكم ويكفرون الجيش الذي يقوم بحماية النظام ويكفرون الشرطة التي تقوم على حراسة القانون والنظام، لأنها قوانين في نظرهم طاغوتية وقوانين كفر، وهؤلاء القائمون عليها كفار. وبناء على ذلك هؤلاء يقاتلوا، ثم يأتي المجرم عمر عبد الرحمن ليقول لهم، وهذه فتية خاصة من عمر عبد الرحمن، يفسر قول الله تعالى تفسيرا خاطئا، وهو قوله تعالى في سورة التوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قال هذه تنزل على الحكام، هؤلاء أقرب الكفار إليكم، ولذلك يقولون لك استدلالا بهذه الآية نحارب إسرائيل ليه؟ لما ننهي الآن الأول على الكفار الذين بين بلدنا ويعيشون حاكمين على بلادنا، يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. والآية يرجعوا إليها في كتب التفسير لا تفيد هذا التفسير الخارجي، وإنما الخوارج مع الشيطان يعاونهم يلقون الشبه في أذهان الناس من أجل أن يدمروا أمان وأمن المسلمين ويستبيحوا بيضتهم ويستبيحوا دماءهم. فيقول فنقول وبالله التوفيق. اسمع، أولا التكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فكذلك التكفير. وليس كل ما وصف بالكفر من قول أو فعل يكون كفرا أكبر مخرجا عن الملة، فهناك كفر أكبر وكفر أصغر لا يخرج عن الملة، هذه الأمور يعلمها العلماء. ثم قالوا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر. قال ولما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يجز أن نكفر إلا من دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة، فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة. وإذا كانت الحدود تضرأ بالشبهات، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر. وحكم الردة حد من حدود الله، وأنتم تدعون أنكم تسعون إلى تطبيق الحدود. طب الحدود في قاعدة عندنا تضرأ بالشبهات، يعني لو في حد من الحدود جاءت شبهة هذه الشبهة تفسر لصالح المتهم حتى لا يقام عليه الحد. لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه ماعز وقال له أنا زنيت، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك قبلت، يقول بل كذا، يقول لعلك كذا، يقول حتى قال لهم استنكهوه شم بقه لعله مخمور سكران، في واحد يجي يعترف على نفسي بهذا، ما هذا؟ حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة شديدة جدا، فعلت كذا؟ قال نعم. قال خذوه فأقيموا عليه الحد. فلما أن جاءوا لإقامة الحد عليه جري منهم جري. فأدركوه عند الحر فقتلوه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا تركتموه، هلا تركتموه. فاعتبر هروبه هذا لم تقم عليه شهادة، في شهادة ولا بينة، هو اللي اعترف على نفسه، يعتبر جري نكول، نكل، نعتبره انه نكل ورجع في كلامه وقال انا كنت بكذب عليكم. لماذا؟ ولما جاء اليه الرجل الذي قال له اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فابلغه، فيساله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له هلا سترته بثوبك، كنت استر علي يا اخي، لازم كنت تبعتولي وانت تعلم ان الحد اذا رفع للسلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ما يقدرش النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه كحاكم أن يستره بثوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرر أنه لا شفاعة في الحدود، فإذا رفع الحد إلى السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. الحدود تدرأ بالشبهات، لدرجة أنه كان في الزمان القديم حينما كان السارق يأتي ليقام عليه الحد، القاضي يقول له إيه؟ سرقت؟ قل لا. سرقت؟ قل لا. لسنا متعطشين لقطع الأيدي ولا لقطع الرقاب ولا لذبح الناس، شريعة قائمة على الرحمة، الحدود عشان كل واحد يقف عند حده، زاجرة وجابرة، وليس القصد أن نحول مجموعة من الناس إلى عاهات مقطوعة الأيدي والأرجل. سرقت؟ قل لا، قل لا، انكر، انظر. تدرأ الحدود بالشبهات. وذلك حينما يأتي إنسان أربعة قذفوا إنسان، يفرق بينهم، تعال على جنب، تعال على جنب، تعال على جنب، احكي اللي حصل إيه. أربعة جايين، لو واحد خالف يرفع الحد عن الزنا ويجلدهم حد القذف واخد المفتري. فيقول العلماء هنا، يقولون وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر، فقال أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. يبقى لو لم يكن كافرا في حقيقة الأمر، والكفر ده أمر قلبي، يعني هو جوه قلبه، هل بالفعل حينما أنت حكمت عليه بالكفر تحكم عليه أنه ليس في قلبه أدنى أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة أو ذرة من إيمان، كما جاء في حديث الشفاعة؟ هل تستطيع أنت أن تحكم على إنسان بهذا؟ فقال وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفر. قال ولا يكفر من اتصف به لوجود مانع يمنع من كفر، لأن التكفير لوجود شروط وانتفاء إيه؟ موانع. هل العيال دي عارفة الكلام ده؟ هل تفهموا؟ ثم يقول وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها، كما في الإرث، مسألة الميراث سببه القرابة مثلا، إن أنا هورث عشان ده أبويا، وقد لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف الدين، هو أبوك بس هو كافر وانت مؤمن مش هتورثه، يبقى اختلاف الدين، او قتلته لا يرث، يبقى فيه سبب توفر ولكن وجد مانع من وجود الميراث. قال وهكذا الكفر يكره عليه المؤمن فلا يكفر به، يعني واحد قال كلمة الكفر وسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وكان تحت الإكراه، قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يبقى الإكراه مانع من موانع التكفير. قال وقد ينطق المسلم بكلمة الكفر لغلبة الفرح أو الغضب أو نحوهما فلا يكفر بها. لماذا؟ قال لعدم القصد، كما في قصة الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، قال بكلمة الكفر مخطئا، وهذا ليس بكافر. وكذلك إن كان جاهلا، كذلك إن كان جاهلا يعلم، فإذا هناك، وكذلك إن كان متأولا، إن كان الإنسان متأولا، ولذلك اشترطوا أن تقوم عليه الحجة الرسالية. قال التصرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة، منها اسمع استحلال الدم والمال ومنع التوارث وفسخ النكاح وغيرها مما يترتب على الردة، فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة؟ قلت: وإذا توفرت الشروط، الحاكم القاضي جاب الإنسان وقال له شروط الكفر تحققت فيك وإنت عملت العمل الكفر ولا يوجد مانع لديك، نقتله بقى ونقيم عليه حد الردة؟ أبدا. أما نعمل إيه؟ بنستتيبه يتحبس 3 أيام وكل يوم يعرض عليه: ها، رجعت عن اللي انت قلته ولا لأ؟ لا ما رجعتش، انا مصر. البعيد يعني هو مصر على الكفر. يا عم ده انت هتخش، ده انت هتقتل. اقتل البعيد من اجل اصراري على هذا. 3 ايام، هل انتم تفعلون هذا بمن تكفرونه؟ لكن فلان افتى فلان بكفره، يجري عيل يفجر نفسه فيه. يا عم الحياة مرة واحدة، انت بتعيش مرة واحدة فقط، ابتلاء واختبار وامتحان مرة واحدة. طب تعمل ايه لو كان الانسان ده يوم القيامة غير كافر؟ تعمل ايه ساعتها؟ هتخش جهنم انت بقى. يبقى انت بعت دينك وبعت دنياك وشردت اسرتك من اجل سراب بقيع يحسبه الظمآن ماء. فيقول: خطورة هذا الأمر أشد إذا كان في حق ولاة الأمور. اسمع بقى، دي مهمة أوي. يبقى التكفير عموما تكفير أي إنسان خطر جدا. قال: وإذا كان هذا في ولاة الأمور كان أشد. لماذا؟ مش عشان سواد عين ولي الأمر يعني ملوش أحكام خاصة عشان هو فلان ابن فلان، لا، وإنما لما يترتب عليه من التمرد عليهم وحمل السلاح عليهم وإشاعة الفوضى وسفك الدماء وفساد العباد والبلاد. يعني أنت علشان تقوم بتنفيذ حد الردة الذي توهمته في ولي الأمر، الأمر مش سهل، يبقى تدخل في صدام مع الشرطة ومع الجيش وتفتيت ولو نجحت دخلنا في حرب أهلية والبلد حصلت فيها إشكاليات كبيرة جدا. يترتب على تكفير ولي الأمر أمور أخطر من تكفير الفرد الواحد. ده كلام هيئة كبار العلماء وكلام كل علماء المسلمين. ما أظن أن عالما يخالف في ذلك، اللهم إلا إن كان من الخوارج، والخوارج ليسوا بعلماء، أهل الأهواء ليسوا بعلماء في الشريعة، وإن كانوا يعلمون شيئا من الشريعة فليسوا من حملة الأمانة ولا يدخلون في الإجماع ولا يعتد بأهل الأهواء من الخوارج وغيرهم. قال: ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من منابزتهم، من منابزة ولاة الأمور، إلا في حالة واحدة. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. اسمع العلماء بيفسروا الحديث إزاي. قال: فأفاد قوله إلا أن تروا رؤية، شايف بعينك، يبقى شايف الكفر اللي فيه كما ترى الشمس في رائعة النهار. إلا أن تروا أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة. وأفاد قوله كفرا، تروا كفرا، أنه لا يكفي الفسوق ولو كبر، كالظلم وشرب الخمر ولعب لعب القمار والاستئصار المحرم. مهما فعل ولي الأمر من ظلم أو فسق أو لا يجوز الخروج عليه، إن الخروج عليه سيؤدي إلى ماذا؟ إلى فتن لا حصر لها. يبقى لابد من الصبر على هذا. يبقى إلا أن تروا كفرا، كفر مش فسوق ولا عصيان، بواحا. قال: أنه لا يكفي الكفر الذي ليس بواح، يعني لا يختلف فيه اثنان. فلو جئت إلى عالم من العلماء وقلت هذا كفر يقول لك لا ده مش كفر، ورحت لواحد تاني قال لك كفر، يبقى في خلاف، يبقى ده مش الكفر البواح. الكفر البواح اللي هو إيه؟ ردة صريحة لا يختلف فيها اثنان من علماء المسلمين. عندكم فيه من الله برهان، أنه لا بد من دليل صريح بحيث يكون صحيح الثبوت صريح الدلالة، فلا يكفي الدليل ضعيف السند ولا غامض الدلالة. وأفاد قوله من الله، اسمع، أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته من العلم والأمانة. يقول لك أصل كفروا الشيخ فلان، لو كان الشيخ فلان ده أحمد بن حنبل لابد تقول له فين دليلي، في أين دليله؟ من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهذه القيود تدل على خطورة الأمر وجملة القول أن التسرع في التكفير له خطره العظيم، لقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، توقفت في قراءة بيان هيئة كبار العلماء لأتمم قراءته بعد الصلاة إن شاء الله، ولكن قبل مغادرة هذا المقام الكريم أقرأ عليكم بياناً أصدرته جماعة أنصار السنة المحمدية قديماً سنة 65، بيان قديم وقع عليه رئيس الجمعية الشيخ عبد الرحمن الوكيل، عشان بس الناس تعرف إن إحنا وإحنا بنتكلم الكلام ده نحن تبع لعلمائنا. هذا المكان يتبنى منهج أهل السنة والجماعة منذ أن أنشئ في عهد الشيخ حامد الفقي، وبإذن الله هنقرأ عليكم بعد الصلاة إن شاء الله كلام أحمد شاكر تاني بإذن الله تبارك وتعالى. لكن الآن كلمة سريعة بيقول فيها الشيخ بيان للناس: لقد قامت الدعوة الإسلامية من أول أمرها على أساس مكين من الوضوح والصراحة والبعد عن الغموض والالتواء، دعوة محمد عليه الصلاة والسلام، دعوة الإسلامية، ونازلت الباطل وجها لوجه حتى أزهقته وقضت عليه، وكان سلاحها الذي لم يفل أبدا هو الإقناع بالحجة من غير إكراه، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة دون مواربة أو مداجاة، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقد أمر الله المسلمين أن يبسطوا العدل حتى مع أعدائهم، وحذرهم من أن يدفع بهم بغض هؤلاء الأعداء إلى الظلم والعدوان، فقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال: هذا هدي الإسلام وموقفه من أعدائه، فكيف به من أوليائه وأبنائه؟ وإنه لا يدل على روح الإسلام القوية السمحاء، وعلى أنه دين يأبى الخيانة ولا يرضاها خلقا ولا سلوكا لأهله، بل يدمغها الخيانة، يعني بأنها جبن غدور ونزالة حقود لا تعرفها الإنسانية إلا في المنافقين واليهود وأحلاسهم ممن ينتسبون زورا إلى الإسلام، أحلاسهم الذين ينتسبون زورا إلى الإسلام. وكما قلت هذا صدر 65 بعد القبض على خلية سيد قطب، هذا البيان صدر بخصوصها. قال: ولقد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان قيد الفتك. وهذا الحديث استدل به كما استدل أحمد شاكر أيام أن قتل النقراشي سنة 1949. قال: وهذا الحديث في مسند طلحة ابن عبيد الله، وكان أحد جنده في أيام الفتنة، أحد الجنود قد استأذنه في أن يقتل عليا، فقال له: كيف تقتله؟ فقال الرجل: أغتاله. فنهاه طلحة وروى الحديث فقال: الإيمان قيد الفتك، نهى عن الاغتيال. قال: فالمؤمن لا بد أن يكون له من إيمانه ما يحجزه عما لا يليق بأحرار الرجال، وعما نهى الله عنه من الفتك والاغتيال والسعي في الأرض فسادا ومعاونة أعداء الإسلام ومظاهرتهم ضد أبنائه وأوليائه. وجاء في حديث آخر رواه أحمد: لكل غادر اللواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان، الذين يغدرون ويضربون غدرا ويطعنون في الخلف ويفجرون ويبيتون يسرون الشر لأمة الإسلام. قال: ولهذا حرصت جماعة أنصار السنة المحمدية منذ أسست